والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وبإذن تعالى في هذه الدقائق المعدودة في هذا الصباح الجديد نتذاكر حول قوله تعالى في سورة البقرة الآية 183: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ونحن نحذر هذه الأمة، أي آية من كتاب الله جل وعلا يجب أن يلتزمها المسلم كما التزمها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. أما التزام من جانبك على كيفك بتضرك وبرميك في نار جهنم. إذن لازم الآية تفهم كما فهمها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. هذا الخطاب للمؤمنين الخيار الأفاضل: يا أيها الذين آمنوا، يا من أفردتم الله بالعبادة ودنتم له بالطاعة. إذن المشرك برا، المنافق برا، الكافر برا. الكافر الصيام ما عليه وجوب، المشرك الصيام ما واجب عليه، المنافق الصيام ما واجب على دل بره كلهم. ده خطاب للموحدين أصحاب العقيدة السليمة. ليه المشرك ما يدخل في الآية دي؟ لأن المشرك إذا صام شهر رمضان ما عمل حابط. أي ذول يجعل لله الند؟ ما تفرض الله بالعبادة عملك حابط. والله لو عبدت الله حتى انحنى ظهرك وتفتتت عظامك وتقلمت أظافرك إن شاء الله العيون بتاعك دي لما غرقت. طالما أنت بتجعل لله الند عملك حابط، الله ما بيقبله. آية 65 من سورة الزمر، والخطاب لأنه لسيد المرسلين: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلي لئن أشركت، إن جعلت لي الند يا محمد، لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أنت مخلوق من أجل العبادة يا أخي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، أن معبود واحد هو الله جل وعلا. أنت تجيب لك معبودات مع الخالق جل وعلا، والله لو صمت 60,000 سنة بالتمام والكمال تحج سنويا. طالما بتجعل لله الند انت عملك حابط. اذا بتصوم رمضان ليه؟ مشرك بيجعل لله الند، ما يلتزم دعوة التوحيد. يا اخي خليك تصوم تشرب ساي اكل واشرب. لان المشرك اذا عمل العمل الصالح، العمل الصالح حابط عند الله. اي واحد يجعل لله ندا، راجل ولا مرأة، تساوي الخالق بالمخلوق، الجنة عليه حرام، ما بيدخل الجنة أصلا. ما تجد تقول لي الزول ده بصلي 50 سنة، الزول ده والله حجة 100 حجة. يا أخي ده عند الله ما بيشتغل، اشتغل العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة. آية 72 من سورة المائدة: إنه من يشرك بالله، ذول يجعل لله الند، فقد للتحقيق حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ذول يجعل لله الند، واحد تلقى دغش 30 مش 40 50، أي حاجة يعرفه، ما يعرف علم التوحيد، ما يتواضع عشان يدرسه، ده ما شو عنده، ده الجنة ما بيدخلها، بل الخلود في نار جهنم كما نصت الآية 17-18 من سورة التوبة. ذول يجعل لله الند، تم الأجل، مات من غير توبة من الشرك، ده نار جهنم خلود. انت قال مساجد التوحيد بيرموها برا ليه؟ ليه مرفوضة؟ كلام زي ده ما بتسمعه الا من المنابر بهنا. ذل يصوم ويصلي ويحج، اجعل لله الند ياخذ لو مات خالد في نار جهنم. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر، اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. مش لو صليت التراويح بالسنين، مش لو حافظت على الصلوات الخمس، انت بتساوي الخالق بالمخلوق؟ الله يا اخ ما يقبل عملك، اعمالك حاطه، الله ما بدخلك الجنه، الله بعدين حيخلدك في نار جهنم. ما كان للمشركين ان يعبروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر، اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخشى الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. اوعى تسمع بعض الفتاوي، يا زلمة صايم رمضان اي وما بتصلي ليه؟ ما في حاجة، صيامك صحيح يا زلمة، انت ما فهمت الدين. تقديم الاهم على المهم. زل ما هو موحد بيجعل لله الند، صايم في جنون بتصلي ليه؟ وحتى لو موحد صاحب عقيدة سليمة افردت الله بالعبادة، صلاة ما في، الوداك للصيام شنو انت؟ الوداك للصيام شنو؟ السدار تبني لك بيت بالاول مرتضع الساد، بتعمل الحيطان حتى تعمل السقف، في سقف بيتخطى بدون حيطان، ما حسابك؟ كما نصت الآية شوف الترتيب ده. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر، اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله وحد الله. توحيد عايز رجال، توحيد ده أقرب الناس إليك، ربما يقف ضدك تلقاهم يكرهوك ويبغضوك. داير ناس ذكرانين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أي في علم الكتاب والسنة لا يجاملون أحدا، وإن كان قريبا مقربا، وإن كان صديقا صالحا. علماء أهل السنة والجماعة ما بجاملوك، تلقى الخليقة كلهم تكرههم وتبغضهم، أغرب الناس عندهم فيهم رأي، لكن بعد المنهج ده يظل واضح للعباد. أي واحد عايز يشويه ما يقدر أصلا، طالما بعد الله جل وعلا علماء أهل السنة والجماعة موجودين على ظهر الأرض تلقى البشرية تبغضهم. ليه تبغضهم؟ لأن المنهج واضح كالشمس في كبد السماء، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويعبى الله إلا يتم دره ولو كره الكافرون. تجي ذل جاعل لله الند تقول صوم، ذل تارك صلاة تقول صيامك صحيح، أو أدخل على الناس. لازم الناس تمشي بأركان الإسلام كما رسمها الحق جل وعلا ورسول الكريم بهذا الترتيب وتقديم الأهم على المهم. وبعد ربنا يختم الآية ولم يخشى الله، تلقى أسع واحد يخاف لي من ذول غيره، يتغوط ويتبول، واحد يصلي ويصوم يخاف له من بيان ما فيه جثة، بيان ما فيه جثة، تلقى ليلة من يصلي ويصوم يخاف منه، واحد دفن له ذو ترحم عليه صلى عليه بعد يخاف منه، يخاف منه ويحتغل فيه بأنه ربما يكشف الكروب ويجلب شنو الخيرات له. ده حال العالم الإسلامي، انت قال الأمة دي انزل ساي من فرق من أجل ذلك، على أنه انت لا من يقدم عليك شهر رمضان ده بتجعل لله الند، الله ما بيقبل صيامه. يا أيها الذين آمنوا انت برا ما تدخل في نطاق الآية دي إلا من تفرض الله بالعبادة. ليه؟ لأنك انت بتساوي الخالق بالمخلوق، لكن الموحدين أصحاب العقيدة السليمة لا يساوي الخالق بالمخلوق. انت ليه بتساوي الخالق بالمخلوق؟ دي هي خلاصة الشرك. لا واحد قال خلاصة الشرك ايش؟ انت بتدعو مرات الله جل وعلا، ليه بتدعو غيره؟ مخلوق خلق الله جل وعلا، ليه مرات بتنذر له؟ ليه بتحلي به؟ ليه تستعين فيه؟ خلاصة الشرك مساواة الخالق بالمخلوق، كما نصت الآية 20 من سورة النحل: والذين يدعون من دونه من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. مخلوق خالق الخالق جل وعلا، انت بتساوي بالخالق. ده معناه مسألة توحيد أمر بسيط لمن هداه الله جل وعلا ووفقه، وأمر صعب لمن لم يوفق من قبل الرحمن جل وعلا. أسع الدعوة اللي بندعوها دي يا أخي خلاصة طبعا، يا أخي افرض الله بالعبادة، بس العبادات الدية لله جل وعلا، ده مش أمر بسيط. بعدين حسلم أي واحد يجعل لله الند وما عايز يفرض بالعبادة مشى الآخرة بالطريقة زي دي. أرجع لحديث أنس بن مالك في صحيح البخاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال للرجل من أهل النار، تخيل، يعذب في نار جهنم والبز على النور، الحق جل وعلا وليس بلك من الملائكة. عبدي لو كان لك مثل ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ شفت عذاب النار السخن ده؟ شفت التجعر اللي بيسوي فوقه ده؟ لو كان على ما على ظهر الأرض كله حقك بتفتدي من العذاب ده؟ والليلة أي مسلم عارف ما على ظهر الأرض؟ البترول، الذهب، يورانيوم، فوسفات، الغاز، سائر المعادن. لو كان لك مثل ما على الأرض من شيء كل خيرات الكرة الأرضية كانت حقتك أكنت مفتديا به، أي من هذا العذاب؟ فيقول الرجل: نعم يا رب. فيقول رب العزة والجلال: لقد طلبت منك أهون من ذلك. شيء بسيط، انت لما كنت عايش الدنيا طلب شيء بسيط، ما طلبت منكم فاتورة بتاعت الهوى، ما طلبت منكم فاتورة بتاعت التغوط والتبول، ما طلبت منك فاتورة السمع والنظر، شيء بسيط. لقد طلبت منك أهون من ذلك، أخذت منك وأنت على ظهر أبيك آدم أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا، فأبي إلا أن تشرك بي شيئا. معناه تظل خالد في النار دي، حاجة بسيطة جدا. ناس سعلنا ما عايزين يدينوا لله جل وعلا بالتوحيد. أي إنسان بيساوي الخالق بالمخلوق، عايز تنعم بصيام رمضان يا أخي بس تتوب، باب التوبة مفتوح. لكن لا من تجي التوب ما على كيفك، تمشي لتوبة المشرك. الصلاة الحق جل وعلا في الآية 70 من سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. انت عارف خلا آية دي؟ أي واحد يجعل لله الند، خطر أي حاجة شفت بعد بيرتكبها زول يجعل لله الند حتى لو تظاهر لك تمام، خطر خطر. حتى ولو تظاهر بأن رجل تمام قدام الناس، أي حاجة ده تلقى يفسد، أي شيء ممكن يقتل، ممكن يزنى، يستحل المحارم. طالما ساوى الخالق بالمخلوق، طالما جعل لله الند، أي فساد بعد حيرتقبه. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة. ربنا فتح التوب إلا من تاب، أي تتوب من الشرك، كان أصل ما تجعل لله الند أو عسى الخالق بالمخلوق، لا من تتوسط غبرك. ده معنى إلا من تاب. طيب بعد ما تاب بقى ما بساوي الخالق بالمخلوق وعمل عمل وآمن، آمن أي وحد الله، تمشي تتعلم علم التوحيد. ناس كثيرين يا ليلة يقول لك الموحدين ما يعرفوا حاجة التوحيد، فجأة انقلب حربا على الموحدين وعلى أهل الالتزام. ما معنى الصفات السلبية؟ ما ناقش حاجة. ما معنى الصفات الخبرية؟ ما عارف حاجة. ما الفرق بين الصفات السلبية والصفات الثبوتية؟ ده ما توحيد. ويجي بعد ذلك يقول لك أنا موحد، تلقى بعد داخل الناس العارفين الله جل وعلا حق المعرفة يسخر بهم ويستاذ لا يمجد حجر فيه. أجل ذلك علم التوحيد تدرسه، انت جاعل لله الند ما عليك كيفك يا اخي، انت ما درست الانجليزي ما جبته، ما درست الرياضيات، ما عرفت اللغة العربية، ما عرفت الفقه، ما عرفت احكام الصيام، ليه ما تعرف علم التوحيد؟ ليه ما تفرق بين توحيد الربوبية والالوهية والاسماء والصفات؟ من اجل ذلك ربنا قال المشرك لا من يتوب بعد التوبة وامن، معناه ما حتوحد الله الا لا من تتعلم العلم ده. بعد ما وحد الله وعمل عملا صالحا، ثاني طول حياتك بس الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، حتى تلتزم الكتاب والسنة على فهمك بتمشي نار جهنم على فهم السلف الصالح. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. بشرى عظيمة لكل مشرك بسبب الخالق بالمخلوق، ربنا قال لك اليوم التتوب وتفردني بالعبادة، شفت المعاصي فاتت كلها، ربنا قال لك اجيب لك حسنات وبضع لك في مثل حسناتك يوم القيامة. الله يعمل للناس ثاني شنو؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. إذن المشرك إن بتجعل الله الند يا أخي باب التوبة مفتوح، مما تتوب إلى الله توبة نصوحة وتتعلم علم التوحيد وعن قناعة راسخة تسير خلف الكتاب والسنة، الله قال لك بقبلك حتدخل في نطاق الآية، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أي فرض كما كتب على الذين من قبلكم الموحدين سبقوكم كلهم على مر العصور والأزماء. ربنا قال فرضت عليهم الصيام، انت يا الموحدين أن ما دخلت القبور بتاعتكم نزع، رمضان ده فرض عليكم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. من تقيات الآية الكريمة، في ناس بيكونوا موحدين لكن ما بيتقوا الله، تلقى واحد موحد صاحب عقيدة سليمة يشتم غيره، ينبذ موحد زيه يختابه. إذن الغاية من الصيام شنو يا حيضر؟ تقوى الله. ده خطاب للموحدين المخلصين، ألزموا الصيام، أصلوه التأصيل السليم. عندما يقبل شهر رمضان ربنا قال عشان تتقوني، لأن معنى التقوى أن نأتمر بما أمر الله به وأن ننتهي عما نهى عنه وزجر. تلقى موحدين كثيرين على ظهر الأرض ما بيأتمر بأوامر الله، لا من أنت تعتار فيهم، تذكرون بالآية والحديث ذاتهم ما دار الله ولا يسمعوها. ربنا قال الصيام ده بأصل تقوى الله في قلوب الموحدين والموحدات، إذا راعوه المراعاة السليمة لعلكم تتقون. هنا أهل العلم استنبطوا طوال من أحكام الآية الكريمة، طالما ربنا ختم لعلكم تتقون معناه أنت المؤمن الموحد صاحب العقيدة السليمة، راجع التزامك للتوحيد وخاف من الشرك، بس الاثنين دين معناها احذر اوعى تنزلق تقع في الشرك. ده هو خلاصة الآية، معناه الموحدين ما تقول نحن موحدين ما تذكرونا بالتوحيد، الله المؤمنين بخاف الشرك. واحد ينسح كثير يا اخي التوحيد التوحيد التوحيد يا اخي كل خطبة التوحيد، ايوة ما الموحدين موحدين قاعدين قدامك ده، أما قال تحذروا من الشرك إن شاء الله البقية المشركين ما دارين يسمعوا سدد بك، لكن الموحدين ذاتهم لعلكم تتقون أي لعلكم تخافون. أول شيء يخاف المؤمن شنو؟ الشرك. أوعى تنزلق فجأة، ربما زلزل الماشي بطرة صابة انزلقت حتنزلق فجأة، ده معناه تعمل حماية للتوحيد، والحماية للتوحيد عندما يقبل شهر رمضان انت الموحد. اسأل نفسك هل اتعلمت علم التوحيد؟ هل طبقت في نفسك؟ هل دعيت الناس له؟ لان التزام التوحيد بالصور الثلاثة دي لو واحد قال إلا الدليل العلم آية 11 من سورة محمد فاعلم أنه لا إله إلا الله. طيب ربنا وفقني إذا علمت علم التوحيد التب وعجبته أفحت الله في ذلك فاعلم أنه لا إله إلا الله. ربنا قال لي طبقوا في نفسك طبقوا في نفسك وكان ما طبقته ربنا قال لك يورثك غضبي. لاحظ التزام التوحيد حتى الموحدين ما تفتكر على أنه بحلي بالله وبستعين بالله ما كده. بعد ما تتعلم علم التوحيد تطبقه في نفسك تدرس بعد ذلك علم الصفات ربنا هو السميع والبصير والعليم ودرسها للناس انت بعد ذلك تنتهك حرمات الله أو يغرق الشيطان لأنك واحد هذا يورث غضب الرحمن جل وعلا. العمل طوالي بهذا العلم والآية 2-3 من سورة الصف ده خطاب للمؤمنين الموحدين. ربنا قال العمل ده عملته ما عملته بغضب عليكم نص صريح يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. أفضل منكم عند علم بعدها يدعو إلى الله. ربنا قال الدعوة إلى الله أوعى تشتغلوا دعوة لي وانتم خالفين من طبقين اللي روح لم تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. تعرف معنى كبر مقتا أي غضبا ده معناه حتى كان اتعلمت علم التوحيد وقعدت تنصح العباد وتناديهم له انت في نفسك منطبقه ده يورث غضب الرحمن جل وعلا. معناه ربنا يطالبك بالعمل بهذا العلم لأنه ربنا بلغه أنه قال لك بغضب عليك. ليه ربنا يغضب عليك؟ لأنه حتتورط في النفاق تلقى بعد ذاك ظلم واحد لكن ما يطبق هذا العلم في نفسه تلقى اللف والغش والدوراء كل حتى يجي زمن ثاني مؤمن مر يخاف من مؤمن زيه. ليه؟ لأن النفاق آية 66 ما من سورة النساء ولو أنهم فعلوا يعني طبقوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ألا يتحدث عن المنافقين معناه زول لو تعلم العلم ما طبقوا يحد تورط في النفاق من أجل ذلك ده يورث غضب الرحمن جل وعلا. طيب ربنا وفقنا العلم طبقنا في نفسنا ربنا قال يلا اشتغلوا دعوة 180 أو 108 سورة يوسف قل لازم تفتخر بالمنهج ده هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة وليس على جهل أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ده معناه بعد العلم والعمل بهذا العلم الدعوة ده التزام التوحيد بالطريقة زي دي. واحد تلقى مطلع في علم التوحيد طبقه في نفسه لكن ما شغال دعوة ما شغال دعوة. ليه؟ لسانك ده مدبس ما تشتغل دعوة. انت قال الدعوة دي إلى الله بس نفر نفرين والليلة الأكثرية من الذين يلتزمون التوحيد ما بيشغالين دعوة زن ما يشتغل دعوة بعد ذلك بس بتشتغل نسنسة أغيبة ونميمة. ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا النمام ولا الفاحش البذيء تجد بعد ذلك تجد أصل تقوى لله ما عندك. لا تلتزم آية ولا حديث لأن الدعوة إلى الله لتشغيل الموحدين. تلقى الصغير يشتغل دعوة ناس كتير يجي يقول له تعالوا أطفال أطفال تجي أيوة إذا كان المساجد ما بتهتم بالأطفال ما بتهتم بالدعوة إلى الله إذا دارت السكر مع المناهج دي أيوة تجي هنا يوم الجمعة أطفال عمر 7 سنة يقدم الآية والحديث خلي 15 سنة 20 سنة تمشي لقدامنا وكان في العمر بقية تلقى في المنبر فوق تلقى في المنبر فوق يخطب في الناس ويعلمه أمور دينهم. ليه؟ لأن ده ما من حاجة الموحدين. الواحد اللي قاله فراغ تلقاه يطلع في أمهات الكتب عشان يجهز نصيحة ينفع بها العباد فراغ ما عندهم على التوحيد لأنهم لو مشوا كتموا المنهج ده الخلود في نار جهنم. لزام التوحيد عايز علم حتى كان اتعلمنا التوحيد طبقنا في نفسنا لكن خفنا الناس دعوة ما في دعوة ما في. أمشي للآية 159 من سورة البقرة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إلى قوله تعالى إن الذين كفروا أي كتموا علم التوحيد وماتوا وهم كفار أي من غير توبة أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم أي معبودكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ده معناه يا رداد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام طالما شهر رمضان على الأبواب حتى الموحدين على ظهر الأرض كيف نتقي الله جل وعلا وربنا يطالبنا بالتقوى ألا ننزلق إلى الشرك كيف لا ننزلق إلى الشرك معناه نراجع التزامنا للتوحيد أن التزام التوحيد علم وعمل ودعوة دي لقيناها فيه نحمد الله نراعي الشرط الثاني في الانزلاق الخوف من الشرك انت موحد مما تجد خط يدك معانا خاف لي روحك خاف لي روحك لازم تخاف من الشرك ناس كثيرين في الزمن ده الجهل العم وطمة واحد تلقيه شذم التوحيد خدت نفسه فريد عصره يزخر يسب اخوانه من المؤمنين اعمل حسابك انت لي روحك تخاف من الشرك انت عارف لا تصح كثيرين الليلة وحد الله جل وعلا خدت نفسه خلاص بقى بعد ذاك ينتقد غيره من طرف خدت نفسه خلاص مرض بقى موحد يا اخي اذا كان الرسل بخافوا من الوقوع من الشرك ردودك انت بتخاف ليه ارجع الآية 35 من سورة ابراهيم يا اخي ده امام الموحدين ده ابراهيم خليل الرحمن جل وعلا واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا بعد قال شيلو واجنبني وبني أن نعبد الأصناء ارجع كتب التوحيد كلها ارجع كتاب التيسير ارجع كتاب فتح المجيد اي كتاب يؤصل عقيدة التوحيد تجد بعد ذاك باب الخوف من الشرك يا اخي اذا كان الرسل بخاف الوقوع في الشرك انت ما بتخاف لأنه لا من تخاف من الشرك بعد ده بس تلقى روحك في نفسك دي أفضل لكن من ما تخد نفسك أنك أنت ما بتتورط في الشرك أنت بعد ده سليم والله بعد ده ما تقول لي يا أبو عادل معاك 20 سنة في الدعوة والله ينزف لك في لحظة ما تقول لي محمد يوسف ولا أبو خالد تجد بعد ده لا من تتحير فوقي ليه لأنه معناه أنا السليم من الشرك ده معناه تورطه أي واحد بعد ده عنده خطئين داك عنده 4 داك عنده بدلا من فراغ بالدعوة إلى الله بعد ده بخليه أم لفراغي بعد داك شنو بالانشغال بالعباد بالعبادة السبب لأنك أنت ما خايف من الشرك لازم كمان بعد داك كموحد نعم أنت مؤمن لكن تخاف من الشرك إذا كان الرسل بخاف إذا تخاف الباقي رسول ده يا أخي أنا أديك مثلا الحديث الحديث ده تقريبا تلقاه في أخرج أبو يعلى هذا الحديث من رواية أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك فيكم أخفى من دبيب اليم الله الله أهل العلم قالوا دي الصحابة دي الصحابة ومعنوا كمال علمهم وقوة إيمانهم بعد يحذروا من الشرك انت ما ترضى يحذرك من الشرك انت تفتكر بانك بعد ده نصائح ما بتنفعك لا لا الناس كثيرين حتى كثير استدموا دعوة التوحيد عن جهل عن جهل دعوة التوحيد دعوة علم حياتك كلها بس تتقلب في حلقات العلم لا من تحمل جنازة لكن بعد ذاك تجيب تب وتفصل غيرك معناه انت خطيت نفسك ما بتنزلك ما بتنزلك يا اخي اذا كان ذا الصحابة الشرك فيكم اخفى من دبيب النمل انت عارف الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده قال ابو بكر الصديق يا رسول الله وما الشرك الا ان يدعى من دون الله او مع الله قال النبي صلى الله عليه وسلم سكنت امك الشرك فيكم اخفى من دبيب النمل الله ده حديث ثابت صحيح أبو بكر استغرب صدق هذه الأمة وما الشرك إلا أن تدعو من دون الله أو مع الله، هذا ما هو الشرك. لك أمر أشك فيكم أخفى من دبيب النمل. أنت عارف الشرك ده لو دخل في قلب الإنسان الدبيب، دبيب. ليه بقول دبيب النمل؟ لأن النملة لما تطلع في جسدك ما بتحس بها، ما في صوت، ما في حركة. الثعبان سموه بالدبيب ليه؟ لا من يلدغك ويرجع الجحر بتاعه بعد فترة تحس باللدغة. وهكذا الحسد وهكذا الشرك إذا دخل في قلب الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عنده حركة، ما عنده صوت، تلقى الواحد فجأة تغير 180 درجة من الخيرية إلى الشرور. ليه؟ لأن الشرك ده أخفى من دبيب النمل. بل حديث محمود ابن لبيد ده تلقى في مسند الإمام أحمد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الشرك أخوف ما أخاف عليكم؟ الشرك الأصغر. ده ما لي وليك، ده الخطاب ده ما لي وليك، ده كان للصديق والفاروق، خطاب للصحابة الكرام. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا أي الصحابة الكرام وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. قال العلم قال إذا كان ديل الصحابة المعروف كمال علمهم وقوة إيمانهم وتوحيدهم يحذر من الشرك، أزاي زيك ليه ما بنحذر من الشرك؟ ده معناه لا من تسمع التاصيل بتاع التوحيد في المنابر كثير عندنا، انت امرك نفسك الجاهل لله الوحيد الليل. الله قال تذكروهم باستمرار. ده معناه فقه الآية باختصار، يا أيها الذين آمنوا، معناه المشرك ما يدخل في الآية إلا بعد التوبة، ما تاب ما يدخل هنا أصلا. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ربنا داير ذاتهم الموحدين ديل يصغلهم أكثر، ولازم بعد ذلك يخاف الله جل وعلا ويتقوه. مما يبدأ المؤمن بعد ذلك على تقوى الله، انت حيب استخاف من الوقوع في الشرك، ما تنزلق ليه روحك، معناه ترى التزامك للتوحيد باستمرار وتكون خايف من الوقوع في الشرك. من أجل ذلك الحق جل وعلا مثل كلمة التوحيد بالشجرة في الآية 24، إبراهيم ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. ليه ربنا مثل بالشجرة؟ ما كان يمثل بالديناصور، ما كان يمثل بوحيد القرن، ما كان يمثل بالحمار، ما كان يمثل بالثور. ليه اختار الشجرة؟ لأن الشجرة تحتاج إلى السقاية، تحتاج إلى النظافة، تحتاج إلى الحراسة، تحتاج إلى الرعاية، تحتاج إلى الرقابة. وهكذا الإنسان عندما يلتزم التوحيد. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن الإسلام.